مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من سوريا محافظة دمشق. أخونا يقول: أنا طالب في إحدى مدارس محافظة دمشق. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: كما أسلفت في أسئلتي السابقة، لا يوجد في قريتنا مسجد، فهل علينا صلاة الجمعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا أوجب صلاة الجمعة على القاطنين في المدن والقرى والأرياف. فالقاطن في قرية تجب عليه الجمعة إذا كان في القرية من تقام بهم صلاة الجمعة، ولو لم يبنى مسجد تصح صلاة الجمعة ولو في العراء. لا يشترط لصحتها أن يكون المصلون في بناء، بل لو صلوا في غرفة من غرف أحد أهل القرية صحت صلاتهم، ولو صلوا في رحبة الرحبة في إحدى المنازل صحت صلاتهم. والعدد الذي تقام به الجمعة فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول 40 رجلا، ومنهم من يقول 12 رجلا، ومنهم من يقول تصح بمن تصح بهم صلاة الجماعة. والخلف سهل، والصحيح أن النبي لم يحدد عددا لا تقام الجماعة إلا بوجوده، وما دام لم يحدد فالواجب على أهل القرى أن يصلوا صلاة الجمعة وأن يقيموها وأن يجتهدوا بإقامة المسجد، ولا يشترط لذلك أن يكون مشيدا بالبناء المحكم والسقوف العالية والمنارة الشاهقة، بل لو وضعوا أعوادا وسقفوها بشيء من القش من أعواد وحطب وغير ذلك لا كفت. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده أول ما أقيم سقفه الجريد، جريد النخل، ولما نزل المطر وقف على محرابه صلى الله على مكان السجود فسجد وفي أنفه الماء والطين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة إذا لم يتيسر لنا بناء محكم ومكان فسيح بجميع لوازمه ومتطلباته نفعل ما نستطيع، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا لم يوجد في القرية عالم أو قادر على تأليف الخطب فليصلي الجماعة وليقرأ بهم ولو أحد الشباب، مثل هذا الطالب مثلا، هذا الطالب مثلا أو من هو دونه إذا أحسن القراءة، ولا يشترط إلا أن يجيد الإمام قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويقرأ الخطبة التي قد تكون مكتوبة ومعدة قبل ذلك بزمن، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. الواقع فضيلة الشيخ صالح، تصور الناس أن المساجد لا بد أن تكون على هيئة معينة ساهم في تأخير بناء المساجد في كثير من المناطق، وقد تفضلتم وبينتم أنه لا يفترض أن يكون المسجد على طراز معين وبناء معين وألوان وأشكال معينة، فجزاكم الله خيرا. نعود أيضا إلى رسالة الأخ المستمع خالد علي موسى، مصري ومقيم بالرياض. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة، من بينها هذا السؤال يقول: هل رفع اليدين والمسح على الوجه عند الدعاء جائز؟ أما المسح على الوجه بعد الدعاء فلم يرد فيه حديث صحيح. ورد في حديث رواه الترمذي وهو حديث غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بيديه لما دعا، لكن الصحيح أن ذلك غير ثابت. وأما رفع اليدين حال الدعاء فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ما يدل عليه من قوله، فمن ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكره إطالة السفر ورفع اليدين إشعار بأن ذلك مظنة إجابة الدعاء، وإلا لما كان لذلك فائدة. فرفع اليدين في الدعاء إنما هو نوع من التذلل وإظهار المسكنة من العبد لربه جل وعلا. وكونه ما ثبت في الصحيح أن النبي رفع يديه إلا في الاستسقاء ونحو ذلك لا يدل على منع ما سواه، فلا حرج إن شاء الله في رفع يدي الداعي إذا أراد أن يسأل الله جل وعلا، لكن لا يحسن اتخاذ ذلك سنة بعد كل صلاة. فبعض العامة كلما صلى رفع يديه ولو لم يدعو، رفعهما ثم مسح وجهه وانتهى. لا، ليس هذا هو العمل. إذا أردت أن تدعو ربك وأن تلح فرفعت يديك فقد أحسنت. أما أن تجعل ذلك تحلة قسم كما يقال، إذا سلمت من نافلة أو فريضة وأنت منفرد رفعت يديك ثم في لمحة بصر مسحت بهما وجهه وانتهى الكلام، فهذا ليس بدعاء وليس بعمل. إن اعتقدته سنة بهذا الأسلوب فهذا ابتداع، وإن لم تعتقده فهو نوع من العبث. أما إذا دعوت ورفعت يديك حال الدعاء تسأل ربك وتستعطيه فلا أرى في ذلك حرجا. وممن قال برفع اليدين في الدعاء شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: عند دخول المسجد بعد أذان صلاة الفجر أيهما أولى، تحية المسجد أم السنة، وهل يجوز أن نصلي الاثنتين معا؟ الأولى لمن دخل المسجد بعد الأذان أن يصلي ركعتي الفجر وهما كافيتان عن ركعتي الفجر وعن تحية المسجد، لأن المسجد ليس له التحية ليست مستقلة بذاتها، وإنما الشأن أن لا يدخل المصلي للمسجد فيجلس بدون صلاة ويصلي قبل أن يجلس. فإذا صلى نافلة أو فريضة دخل والإمام قد أقام الصلاة فدخل معه فهو لم يجلس حتى صلى، فزال محذور والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا تدخل تحية المسجد والحالة هذه في النافلة أو في الفرض؟ نعم. جزاكم الله خيرا. كنت أصلي في مسجد الركعتين سنة، فجاء رجل من الخارج وصلى معي على أنها فرض، إذا تكررت تلكم الحالة هل أكمل مع من يصلي معي الفرض أم أسلم ويكمل هو، وهل تحسب له جماعة؟ بل أنت دخلت في نيتي أنك تصلي ركعتين، فإذا صلى معك هذا فأنت سلم عند إكمالك ما أردت أداءه من الصلاة ويقوم هو يقضي. أما إن أردت أن تكمل به الصلاة ودخلت معه من أساس الدخول بنية صلاة أربع ركعات النافلة مثلا فلا حرج، لكن إذا دخلت في نافلة تريد صلاتها أي أداءها ركعتين ودخل معك أحد فله أجر الجماعة إن شاء الله، ولكن إذا سلمت يقوم فيقضي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بقي لأخينا أربعة أسئلة سنؤجلها إلى حلقة قادمة لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سيف الدين معمولي. أخونا في الواقع رسالته مطولة، فعرض قضية يقول فيها: منذ فترة سنة ونصف تقريبا حصل خلاف بيني وبين زوجتي، ودام الخلاف حوالي 5 أشهر، وأنا أصبر وأحاول أن أصلح الأمور ولكن دون جدوى، وفي أحد الأيام في شهر رمضان المبارك جلست لأناقش الزوجة في الأمور الزوجية وفي الحلال والحرام وواجب الزوجة تجاه زوجها وواجب الزوج تجاه زوجته، فاحتدم النقاش بيننا إلى جدال، ثم إلى رفع صوتها بوجهي قائلة: طلقني بالتي هي أحسن. فشعرت ببرود في جسدي واستغفرت الله العظيم كوننا في شهر رمضان المبارك 3 مرات، فكررت كلامها عدة مرات، فقلت لها: اذهبي أنت طالق مني 3 مرات. فذهبت من البيت إلى عند أبيها وتوالت الأيام، فقلت لأهلي ما حصل بيننا، فقالوا لي: إنك رميت اليمين في شهر رمضان، وهذا حرام إذا لم تردها أن تعود بعد رمضان. قل بينك وبين نفسك إني طلقتها. وبالفعل بعد رمضان فعلت ذلك. بعد 3 أشهر عادت إلى منزلي معتذرة متأسفة لما بدر منها، ودون تردد قبلت اعتذارها. ومباشرة جاء والدي الذي يعمل مؤذن وخادم لجامع عز الدين، فأخرج من جيبه ورقة نقدية بقيمة 10 ليرات سورية، فقال لي: قل لها هل تقبليني زوجا لك؟ ففعلت، فقال لها: قولي إني قبلت بك زوجا لي. فقالت: ما أملأه أبي عليها من القول. فقال لي: اعطها 10 ليرات مهرا لها. وتوالت الأشهر فأنجبت لي طفلا، وسؤالي هو كالتالي: ما حكم ما فعل والدي؟ وأفيدوني كيف أتصرف في المدة الأخيرة، جزاكم الله خيرا. إن هذا الأمر عجب أن يكون الوضع الأسري في المسلمين بهذه الصورة. نصيحتي لك أيها السائل أن تبادر بسؤال أحد أهل العلم في بلدك، أسأل عمن له قدم راسخة في العلم، وأن تتجنب معاشرة زوجتك حتى يجلي لك الأمر وتوضح له ما حصل منك وما تم بعد ذلك. هذا الوضع الذي حصل منك ومن أبيك ومن الزوجة أمر يؤسف له. إذا كانت طلاق 3 وقعت 3 فلا تحل لك إلا بعد زوج، وإذا كان الطلاق رجعيا فلا بد من توفر شروط النكاح. فأرى لك أن تراجع من تعلم عنه ويعلم الناس وسوخ قدمه في العلم وبعد نظره، لتعرض عليه هذه المشكلة، وإن شاء الله ستجد حلها عنده بإذن الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من العراق رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: فاروق حسن حسين، أخونا يمثل الأسئلة العراقية 100%، فيسأل ويقول: هل يرى أصحاب الجنة الله في الآخرة وكذلك بالنسبة للملائكة؟ نعم، يرون الله جل وعلا، وهذا هو مذهب أهل الحق الذي تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاه عنه أصحابه وتلقاه المسلمون عنهم. ومن أنكر ذلك فقد أنكر البديهيات. وكان بودي أن هذا السائل سأل عن شيء يعمل به، لكن لعلها زلة لا تتكرر، أنصحه بمراجعة الأحاديث الصحيحة الثابتة والتأمل في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تنظر الله يوم القيامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. استأذن الشيخ صالح في عرض 5 أسئلة دفعة واحدة، هي قريبة من ذلك من نوع من الأسئلة، وربما يكون الجواب واحد، لا بأس. يقول: من هو محمد المهدي الذي يأتي في آخر الزمان، ومن نسل من، وأين هو الآن؟ أليس هذا القول يتعارض مع أن محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام هو آخر وخاتم الأنبياء والرسل، ومدى صحة مجيء محمد المهدي وظهوره، وما سبب نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض؟ السؤال الثاني: سبب عدم تسلسل سور القرآن الكريم من أول سورة وهو سورة القلم إلى آخر آية من قوله تعالى اليوم أكملت لكم الدين دينكم الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخونا كتب الآية خطأ، حيث أن أول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة. هل أن تكاثر بني آدم هو سهى هي سورة الفاتحة؟ نعم نعم المصحف. نعم نعم أنا أقرأ السؤال كما ورد: هل أن تكاثر بني آدم من أول الزمان وإلى الآن نتجت من الخطيئة، أي من تجانس هابيل وقابيل مع أختيهما؟ أليست الخطيئة هي الخطيئة في أي مكان وزمان كان، أو أنها تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان؟ والسؤال الرابع: كم ساعة من الوقت دام الإسراء والمعراج، وهل حصل هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا؟ ثم هل يشمل أو هل تشمل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع بني أمته من المسلمين، أو يختص طائفة منهم عندما تقوم الساعة ويحاسب المسلمون في الآخرة؟ كملت الأسئلة؟ كملت. الحقيقة أنها أسئلة ليست عملية في الواقع، وممكن أن أجيب على هذه الأسئلة باختصار. أما المهدي فقد تكاثرت الأحاديث الواردة فيه، ولكن خروج المهدي يكون في وقت لا إمامة للمسلمين، لا ولاية شرعية في مكة للناس يتقاتلون، لا ولاة أمر فيها، وهذا يكون في آخر الزمان. وأما من أي أسرة فهو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسراء والمعراج فقد حصل الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده، والقرآن صريح ومن أنكر ذلك فقد كفر. وأما ما يتعلق ب تسلسل سور القرآن، تسلسل سور القرآن فقد رتبها الصحابة رضي الله عنهم هذا الترتيب، ولم يتقيدوا بآيات النزول. وأما الآيات التي في السور فقد كان بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليجمع أصحاب محمد على ضلاله. فاستنكار أو التشكيك فيما أجروه عمل غير محمود وليس فيه وفاء لأمة الإسلام، فإن أولئك السلف الصالح اختارهم الله لصحبة نبيه، فما اختار الله سيد الأمة بعد رسولها أبا بكر الصديق وفاروقها عمر الفاروق والخليفة الثاني ذا النورين والخليفة الرابع ابن عم رسول الله وإخوانهم من الأصحاب، ما اختارهم الله لصحبة نبيه إلا لما يعلمه فيهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعمل هؤلاء خير لنا من أفكارنا وأعظم لنا أجرا. وقد قال الحبر البحر عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لقد كفانا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا أرجح عقولا وأعظم علما وأكثر تقى لله جل وعلا من جميع من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله المستعان. هل تتعرضون لتكاثر بني آدم؟ وأما كلمة الخطيئة وبين هابيل وقابيل، فلو رجع هذا السائل إلى تفسير ابن كثير الإمام الحافظ ليجد ما تكلم به على ذلك. والله جل وعلا ذكر بدء الخلق خلق الإنسان، وذكر ما سلسله منهم رجالا ونساء، فليقرأ أول تفسير سورة النساء والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كم ساعة من الوقت دام الإسراء والمعراج؟ لقد تم الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، ولكن لم أكن حاضرا لأضبط الساعة في ذلك الزمن حتى أقيد المدة لأجيب مثل هذا السائل. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم امين. هل تشمل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع بني امته؟ للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة عظمى تشمل جميع بني آدم، وهي الشفاعة لأهل الموقف بأن يوجهوا للحساب، وهناك شفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، فقد أكرم الله نبيه بشفاعات عظمى، أكبرها وأعظمها الشفاعة التي يتدافعها أولو العزم حتى تنتهي إلى صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله ألا يحرمنا شفاعته. أما شفاعته العظمى فالناس كلهم يشتركون فيها بذلك الموقف العصيب، وأما الشفاعة بالإخراج من النار وإدخال الجنة فنسأل الله أن يجعلنا أجمعين ممن تشملهم تلك الشفاعة. الله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، سؤال من البرنامج: هذه الأسئلة ولا شك ثمرة لثقافة معينة، توجيهكم نحو ما ينبغي للمسلم أن يكون مصدرا لثقافته؟ لقد تكرر مثل هذا السؤال من القائمين على الإذاعة، وتكرر مثل هذه الأسئلة من بعض الجهات، وقلت كلمة في إحدى الحلقات الماضية منذ مدة لا أظنها قصيرة، وتمنيت ورجوت من أمثال السائل أن يسألوا عما ينفعهم وأن يعتنوا بثقافة تنفعهم بالسلوك في هذا الزمن، وتكون حجة لهم عندما تضطرب الأفكار وتختلط الأفهام. نصيحتي أن يقرأوا كتاب الله جل وعلا، ويكثروا من قراءته والتأمل فيه، ويرجعوا إلى التفاسير السليمة من الفلسفة والمباحث الكلامية. ولا شك أن من أفضل هذه التفاسير تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير القرشي، وهناك تفاسير أخرى، لكن هذين التفسيرين من أسلم، أو هما أسلم التفاسير من حيث السلامة من المباحث الكلامية والأشياء التي تنافي معتقد السلف في الصفات. كما أنصح مثال هؤلاء بالإكثار من القراءة في كتب السلف، ولا سيما أهل العصر الأول، أمثال الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، والإمام أبي حنيفة، ويعرض ما يقرؤونه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتنوا بالرجوع في ذلك إلى أهل العلم الذين تروا أولئك المعروف الذين عرف عنهم التقيد بالسنة والدعوة إليها والتمسك بها، وأن يجتهدوا في تجنب البدع، وقد حذر الناس من البدع قديما وحديثا، فمنذ القرون الأولى وعلماء الإسلام ينددون بالبدع، وقد ألفت كتب كثيرة، منها الاعتصام للشاطبي، الاعتصام بالسنة، ومنها كتب مبثوثة في ثنايا بحوث أهل العلم. ومن أعظم ما ينفع المسلم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فيها خير عظيم، جمع كلام كثير من فحول الإسلام المتقدمين، كأنما هو مصف لكثير من الآراء. فالقراءة في مثل هذه الكتب تجعل الإنسان واسع الأفق، مشرق النفس، ذا بصيرة نفاذة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.